بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قوله بإذن ربهم، بإذن ربهم فيها عدة دلائل. الدلالة الأولى تدل هذه الآية على أن الملائكة جنود عند الله لا ينزلون إلا إذا أذن الله. الأمر الثاني فيها دليل على ملك الله وعظمة ملكه وأنه لا يتحرك أحد إلا بإذنه، فالملائكة ما تنزلت إلا بعدما أذن الملك سبحانه وتعالى. الأمر الثالث ربهم بإذن ربهم فيها دلالة على ربوبية الله للملائكة وأنهم مربوبون، فالله هو ربهم وهم مربوبون لله. أيضا يستنبط من ذلك أن الملائكة لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله، ولهذا قال ربهم فهم مربوبون، يعني الله يتصرف بهم والله يربيهم بنعمه وبكرمه سبحانه وتعالى. أيضا كذلك من كل أمر دليل على كثرة ما ينزله الله من الأوامر في تلك الليلة، ولهذا قال كل، وهذه من ألفاظ العموم، وهذا في القرآن عامة، كل كلمة كل في القرآن تدل على العموم والكثرة أيضا.